سفينة وفي الحقيقة مدينة مفيش من يساوينا يساوينا في العز والحرية. سلم على البحرية بألف ألف تحية. سلم على البحرية بألف ألف تحية. الله الله الله على ريحة الورد الله. خرجت الحسن قدرت الورد طريق انا قريب على بعدني ليه وديني على ارض الورد وديها على ارض الورد وديني على ارض الورد وديها على ارض الورد هلا هلا السلطانة بحرية تتفرج على الورد شوية وحنرجع قبل التمسية افتحوا عينكم على الذهبية افتحوا عينكم على الذهبية شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولهوش معروف يا ما الدنيا فيها غفايا واللي مسافر يا ما يشوف شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولهوش معروف يا ما الدنيا فيها غفايا واللي مسافر يا ما يشوف ده أمر روح العجل خبرني يا أبطال الورد بين أنزلان في قصرنا خجلان ولي في أرض هنا من فرحته نشوان من فرحته نشوان الورد سلطان وكل الرياض هواه بس اللي في قصركم أسواركم سجناه واللي هنا في الهوى عايش بلا سجان عايش بلا سجان شوف شوف شوف شوف الورد فوق الصوف إذا عايش ولا هوش معروف كما الدنيا فيها مفايا واللي سافر يا ما البحر علينا كسروا مقادفنا ونهبونا وما قلت المركب اخدوها وجواهر السلطان كمان يا قبطان يا قبطان يا قبطان القبطان هجموا علينا زي الغلال اه يا خسارة عقد اللولي اه يا خسارة اه يا خسارة اوهب روح الملي جبولي اه يا خسارة على قصر ابوكي نوديكي وباذن الله العقد يجيكي على قصر ابوكي نوديكي وباذن الله العقد يجيكي فين يا حبيبه فين دي الغيبه رحت من عندي فرحانة مالك رجعة كده زعلانة يا بابا القرصان سرقوني ومن عقد اللولي حرموني كل جواهر الدنيا فداكي سيب العقد وشوفي هياكي كل جواهر الدنيا فداكي سيب العقد وشوفي هياكي شوفي خطابك هم على بابك منتظرين امرك وجوابك مش عايزه الخطاب على بابك قبل ما تمتع بشبابك انا هدعيهم وانت اختاري او تضيهم ولا تحتاري راح يدعيهم وانت اختاري او تضيهم ولا تحتاري فين وفد التجار هاد وفد التجار Thank you.

الزوزة بالتلقى حران شربات ليمون للي بورس للي فول روم روم روم للي كندل بورس روم ولا حميد ولا شيل عفش لو على أيوة جن شيل ولا هلك. دلوقتي القطر دخل اسكندرية ويا سلام على اسكندرية ورايح اسكندرية وجمال اسكندرية. يا ما انتي حلوة يا اسكندرية هواكي غدوة يا اسكندرية يا ما انتي حلوة يا اسكندرية هواكي جميل مالكش مثيل تشفي العليل يا اسكندرية مانيش حران مانيش طهقان مانيش زهقان انا فرحان على شط البحر السبحات الفاتنات العائمات والغاطسات وشفتهن عشتهن وعاملات مش شايفات قلت لهم معرفش انا عوم من فيكوا تعلمني العوم علمني العوم علمني العوم ومستني وعلمني العوم ولدي يا ولدي وعلمني العوم وصحيت من النوم بعد العصر ولاقي نفسي لسه في مصر وصحيت من النوم بعد العصر ولاقي نفسي في سوق العصر أداري كان حلم يا اسكندرية ومن هيدم يا اسكندرية. وبهذا ينتهي هذا الفاصل من المونولوجات قدمه المونولوجيست محمد الجنيدي. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.